لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والسبعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن في باب الاقتصاد في الطاعة، والحديث الذي نحن بسبب شرحه هو الحديث الثالث الذي يرويه ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتمتعون. كررها ثلاثا. الحديث رواه مسلم. وقد قلنا في تفسير المتمتعين انهم المتعمقون والمتشددون في غير موضع التشديد. وتساءلنا متى يكون الانسان متشددا في فهمه للامور في غير موضع التشديد، فاجبنا عن هذا السؤال ولفتنا النظر الى المنهج الذي يعصم الانسان عن التساهم حيث ينبغي التشديد، وعن التشديد في غير موضعه حيث ما ينبغي هذا الافراط في التشديد. وتكلمنا في الدرسين الماضيين عن التمتع في امور الاعتقاد، قلنا هنالك تمتع مهلك في امور الثقه والتصور والفهم، وهنالك تمتعا في امور السلوك. لم نبدا بعد بالحديث عن التمتع في امور السلوك، وانما كان حديثنا في الدرسين السابقين عن التمتع في العقيده والتصورات. واحب قبل ان ننتقل الى الشق الثاني من التمتع وهو التمتع في السلوك، ان نعود فنتصور خلاصه ما قلناه عن التمتع في الاعتقاد. اريد ان الخص ما ذكرناه عن التمتع في الاعتقاد لاهميه هذا الموضوع ولأهمية الحديث الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صغره ويجازة ألفاظه. فالحديث مكون من كلمتين فقط: هلك المتمتع. قل أولا إن الأمور التي تتعلق بالاعتقاد منها ما يخضع للتجربة والمشاهدة، لا كلام لنا في ذلك. كل شيء يخضع فهمه لطريق النظر، السمع، الشم، الذوق، اللمس، لا إشكال في ذلك. من أجل أن تفهم هذه الأمور الخاضعة للحياة تجرب، تحس، تشاهد، تصل الى الحقيقة التي لا يمكن ان تقع في افتراض تجاهها، لا افراطا ولا تفريطا، فلا كلام لنا في ذلك. ولكن هنالك امور يحاول الانسان ان يفهمها ويستيقنها هي غير خاضعة، لا للتجربة ولا للمشاهدة، هي غير حسية، وهي التي يسمونها بالأمور الغيبية. هذه الأمور إما أن تكون أشياء متعلقة بالماضي

أن كلمة تنتهي معنى وحدة الوجود، لو فرضنا أنها ليست مكسوسة عليه، وهو الذي قالها، ممكن أن تحتمل عدة معاني. أن أفسرها بالمعنى الذي يسيء إلى دين الرجل، وأبعدها عن المعنى الذي يتفق مع سلامة دينه، تمتع. أن أغمض العين عن احتمال أن يكون هذا الكلام مما قد بث عليه، تمتع. أن أدرك أن هذا الكلام لا معنى له إلا الكفر، تمتع. إذا ما العدل في الموضوع؟ أن أقول هذا الكلام كفر، هذا الكلام كفر أينما يوجد، ويحذر من هذا الكلام. أما ابن عربي هو قائله الله أعلم. أما أن أفسر رجلا من الناس هذا تمتع، وهذه زيادة لم يسلط الله سبحانه وتعالى بها. هذا مثال ثاني لما يتعلق بالتمتع، لا سيما انا عندما اقرا مثلا لواحد مثل العربي كلاما في كتابه الفتوحات ظاهر كفر يدل على وحدة الوجود، اقلق بعد 100 صفحة او 50 صفحة اجده يقول كلاما مناقضا لكلامه السابق. يكفر من يكون بوحدة الوجود. اذا ماذا اصنع من التمتع؟ ان اغطي على كلامه الحسن، وان امسك بكلامه السيء، وان اروج الكلام السيء بين الناس، وان اخفي الكلام السيء. التمتع فهي كلكم يسمع او يعلم ان ابن عربي متهم بالقول بوحدة الوجود، ولكن ابن عربي له قصيدا يقول في اخرها بيتين، هذان البيتان يلخصان العقيده الاسلاميه في صفائها ونقائها، وهو اعظم رد على تصور وحدة الوجود. المعرفه لابن عرب يقول في اخر قصيدته الطويله في هذه: وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، وشاهدت ذاك الحق في كل طمع، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بكلعة. أترى في هذا الكلام تصورا أو اعتقادا بوحدة الوجود، أن تراه يعبر عن مفهوم وحدة الوجود؟ وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، أصل الوجود وجود الله، وعلماء العقيدة يقولون وجود المخلوقات وجودا ذلي أو وجودا تبعي، لأنه متفرع عن وجود الله، لكنه للغاية. ثم يقول: وشاهدت ذاك الحق من كل سمعة. إذا هو يرى سمعة، يرى سمعا، ويرى مسموعا، ومن ثم يرى سمعة، كيف يمكن أن يكون هذا تعبيرا عن وحدة الوجود؟ بل كيف يمكن أن نؤمن بوحدة الوجود من يقول هذا الكلام؟ ثم يزيد الأمر إيضاحا فيقول: يطالب غير الله. إذا هنالك غير الله، إذا هنالك مخلوقات، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بكلعة. إذا هنالك سراب وهنالك ماء، نعم. فمن اعتمد على غير الله واتكل على غيره ورجى النفع من غيره أو توقع الضر من غيره، فمن يعلق قلبه بسراب وامامه الماء الحقيقي المفيد. هذا كلام. بعد هذا الكلام العقل